لا لا مالي يا مالي، لا لا يا مولاتي، لا لا مش كان سبابي على راس نقوم شي تنسى. ما فات يا داخل سوق الغيوان، زاد لك تهيجة ولا وجد سبيل الخروج، ما سقاك الحب بطاسات، ما نزل في داتك بسيوف، ماضية وديجة ما بقيتي منه مزعوج، ما سكن لك في قلب الذات، ما ترك جمرو وسط عضاك، قادية وتجيجة عاد بيها عقلك متجوج، لون درتي متلي خودات، دايرين بولفي والريمة باهية وبهيجة، تقول بلسانك عالفجوج. أموش تطيعوا يا الناس، خود للعذراء سلطان تنسى خديجة. جالي يوم شفات في جمال اللمت نوريت في بطاح خليجة، ولا انظرت بحال وفعلوش، جالسة ما بين الحرجات بالوتر وآلة وكواعب، المدام صريجة ترادف عليا زوج فجوج، قلت داتي ببهاك فنات يا العذرة كبي كاسي نال بيه نتيجة، نرشفو بالريق المزوج تم ولفي بالعزم دوات، قام توصف زيني وذكر محاسني وهيجة في بديع النظم المنسوج. تطيعوا يا الناس، خود لال العذراء سلطان تنسى خديجة. قدك نعت الرايات كعلى منصرة وتيوت، خالسة وزبيجة راخفة عالنوراك دموج، غرتك عالجبين ضوات والحواج بنونين نباوة في سطور نسيجة، أوقوس نباع الخروج والشفار متيل الحربات، أو مثل البال في المهاجر زايدة تهيجة، كامتي لجعاب الخروج والخدودة فوق الوردات، والمعيد السوسان نسايمو ضحات في جام خالكو رجام الزنوج. راجبن ضيعوا يا الناس، موت لال العذراء سلطان تنسى خديجة. صغار جواهر في وسطهم قريت فليجة، جيد نحكي جيد العمهوج، ريقك محلاها برشفات والدعوت سوارات في قوام يوم الهيجة، منهم العاشق مفلوج وصوع قلو ما وفات ونهود تفاف حفل كف راي ما ودميجام والبطن شقاد ومهروج والرداف من تحت الطيات تحت سرة ما بين تيابه بالجمال بليجام والفخاد سماك على الموت والمطيع يا بنا فودنا للعضراء سلطان سنسا خديجة خد الجات بالحناني البساطي جات رايقة وضريجة صحت داك الساق المدغوج لابسة من ضمق سحلات في رياضي ما بين صوار ما نعاور تيجة والرقيب بهجرك مرهوج ليك نهدي نضمي في بيات والسلام نهيب وبزهار عابقة وطهيجة مادكا تنسايم في حروج يا الحافن ضميف بيات بين اسمي في اللي في يسال لا تعويجا بن علي مسفي ويهجهو والمطيع يا